الدرس في مقارنة موسى عليه السلام بعد رجوعه من الطور مع هارون عليه السلام سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فأخرج لهم عجلا صاغه من الحلي جسدا لحما ودما له خوار أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي قصره والحياة فيما يوزع فيه فوزعه بعد ثوغه في فمه فقالوا السامري واتباعه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى عليه السلام ربه هنا وذهب يتركه. قال تعالى أفلا يرون أن لا يرجع أن مخففة من الثقيلة فاسمها محذوف انه لا يرجع العجل اليهم قولا اي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا اي دفعه ولا نفعا اي جلبه اي فكيف يتخذ الها. ولقد قال لهم هارون من قبل ان يرجع موسى يا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري فيها. قالوا لن نبرح نزال عليه عاكفين على عبادته مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى عليه السلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا بعبادتي ألا تتبعني لا زائدة أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله. قال هارون قال يا ابن أم بكسر الميم فتحها أراد أمي وذكر أعطف لقلبه لا تأخذ بلحيتي وكان أغضى بشماله ولا برأسي وكان أغضى الشعر بيميني غزبا إني خشيت لو اتبعتك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار يعني هذه حكاية ونتيجة فتنة السامري. فأخرج لهم عجلا أيضا فهم هذا من كلام الله فبذلك إن الله تبارك وتعالى أخبر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وإلا قبل ذلك فانظر الآيات قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري. لو كان هذا من كلامهم لقالوا فأخرجنا لهم لكن لما قال فأخرج لهم عجلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار معنى هذا من إخبار الله تبارك وتعالى ومن كلام الله تبارك وتعالى عز وجل وحكاية لفتنة السامري ونتيجة لفتنة السامري. فأخرج لهم عجلا. العجل يعني على صورة العجل جسدا، فبذلك قال المفسر لحما ودما. لما لأن ذهب بعض العلماء كان جسدا لا روح فيه. وأما الصوت الذي كان فيه الصوت قالوا أنه جعله يعني مجوف وجعل فيها نوافذ، فإذا جاء في مقابلة الهواء ودخلت الهواء وخرجت منها كما الصفيرات إذا إنسان أنه أدخل بفمه الهواء فيها وأذرب وأنها يتصوت. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، ولكن القول الراجح ليس مقصود هذا، لو كان هكذا لما مال إليه 600,000 من بنو إسرائيل. المعنى يعني جسدا أي لحما وجب ولا لحما ودما، انقلب من هيئة الأصل إلى هيئة أخرى. في الحقيقة يعني هذا كلها ابتلاء من الله وفطرة من الله تبارك وتعالى واختبار من الله تبارك وتعالى وامتحان من الله تعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تأمل الفرق الضالة الذين لا يعتقدون الزلال من الله تعالى، يكون الهداية من الله أما الزلال فلا، كما بعض الفرق الضالة الكافر يكون خالق الخير هو الله أما خالق الشر فقالوا لا، خالق الشر نعوذ بالله الشيطان. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة خالق الخير والشر هو الله سبحانه، نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى والبأس بعد الموت. أما نسبة الشر أدبا لا ينسب إليه، وإلا حقيقة خالق الخير وخالق الشر هو الله سبحانه، وإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه، أنه هو المالك وهو المتصرف يفعل ما يشاء ويحكم ما. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إلا فضر يعني القوم لو تأملوا في هذا لما قالوا الإذلال في يد الإنسان أو إنسان أنه خالق لأفعاله أو شيطان الذي يظلم. لما قال؟ لأن قوم بني إسرائيل كم رأوا من المعجزات، معجزة الأسرى ومعجزة يد البيضاء 9 آيات مفصلات، وليس فقط أبصروا ورأوا أو علموا أو سمعوا بل أمام أعينهم، يعني شاهدوا مشاهدة، ولكن بعد هذه المشاهدات وبعد هذه العلم وبعد هذا الإخبار وبعد هذا الصحبة بالنبي موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام وبعد هذه النعم المتوالية المتواترة من الله تعالى عليهم، إن الله فضلهم على العالمين، إن الله أنجاهم من عدوهم، إن الله تبارك وتعالى أغرق عدوهم، إن الله تبارك وتعالى رجع إليهم أرضهم وديارهم، إن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم نعم، ولكن بعد هذا إذا رأوا شيئا انقلبت من الذهب والفضة أن يكون لاما ودما جعلوه إلها. لما قال لا شك هذا كلها من الله تبارك وتعالى، القلوب بين عباد الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف. فبذلك قبل ما قال موسى عليه السلام يا ربي أن الإجل والجسد أخرج لهم السامري، ومن الذي جعله لحما ودما وجعل فيه صوتا، إن هي إلا فتنة تضل به من تشاء. فبذلك هذا اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. أما العجل يعني لا يقال إلا للحيوان، جسدا أيضا لا يقال إلا إذا كان من الحيوان العاقل يعني الملائكة والإنس والجن، وإلا مجازا أو في بعض اللغات يطلق على الزعفران والدم. لما ها هنا جاء إجلا ثم جاء جسدا معنى يعني لحما ودما انقلب، لو ما انقلب مثلا لكان جسدا فقط بلا روح بلا لحم بلا دم بلا شيء، فما معنى قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها؟ فما معنى إلقاء التراب وإلقاء الذي أخذ قبضة من قبضة الرسول؟ فبذلك قال العلماء هذا هو القول الراجح عند الجمهور، كأنه انقلب لحما ودما. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا من الزمير؟ زمير الجمع. فقالوا يعني السامري، وأتباعه الذين تبعوه في هذا، الذين ميالين إلى التشبيه، لما أنهم يقفون أنهم إن الله أن جاءوا من البحر جاءوا على قوم أمالكة، على قوم الأمالكة يقفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبذلك هذا الذين تبعوا بالسامري اتباع خاص. وبهذا قال تعالى فقالوا يعني من السامري، فالسامري واتبعوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الآن افهم، فنسي ما نفي أقوال من العلماء، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي معنى فنسي موسى، كيف نسي موسى؟ قالوا نسي موسى إلهه هاهنا فيطلبه في مكان آخر. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، فنسي من؟ يعني موسى عليه السلام. ما القول الثاني بهذا المعنى؟ قالوا نسي بمعنى زل، نسي بمعنى زل، إنسان مثلا نسي الطريق ما نتيجة زل في الطريق، نسي المكان زل. فبذلك قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نعوذ بالله زل موسى عليه السلام، كي إلهه هنا وهو يضربه إلى التور. وبذلك القول الثاني نسي بمعنى زل، فزل من؟ يعني موسى عليه السلام. بس هذا قولان. والقول الثاني قال العلماء الصالح رحمه الله تعالى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى أن يأمركم بعبادته، فنسي موسى أن يأمركم بعبادته هذا إلهي وإلهكم فاعبدوه، نسي موسى يعني نسي موسى بالأمر لكم بعبادة هذه الإله فنسي. هذا القول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فيها قول آخر قال بعض العلماء وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قالوا نسي ليس معنى إله موسى، قالوا فنسي يعني السامري، نسي السامري إيش نسي؟ يعني نسي ما أنعم الله عليه، نسي ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه بصحبة موسى وهارون عليه السلام، ونسي ما ألقاه موسى عليه السلام من دعوة إلى التوحيد واتباع لسنته وعلى طريقته والإقامة على طاعة الله سبحانه، فنسي أي نسي السامري وجعل إلها آخر. فذهب بعض العلماء إلى هذا، ولكن هذا القول ليس بالراجي، القول الأول هو الراجي. لما؟ لأنه هذا من كلام السامري، لأنه هذا من كلام السامري وأتباعه، ليس هذا من كلام الآخرين. لو كان هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، لكن إن الله أخبرنا حكاية عن فتنة السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا من السامري وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني نسي موسى عليه السلام. فبذلك القول الأول هو الراجح، هو الراجح إلى هذا. لما قال فنسي موسى؟ لما؟ لأن موسى عليه السلام ذهب إلى الله سبحانه ليأخذ التوراة، إن الله تبارك وتعالى وعده، فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فبذلك لما قال هذا إلهكم وإله موسى لازم سؤال، لو كان هذا إله موسى، موسى عليه السلام لما ذهب إلى الإله؟ فقال فنسي. وبذلك القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، کہ فنسیا یرجع الی موسی علیہ السلام، فنسیا یرجع الی موسی علیہ السلام، قالوا ھذا الہکم و الہ موسی فنسی. بس بعد ذلک فی ھذہ الآیات قال اللہ تبارک و تعالی افلا یرون، هذا استفهام توبیخ، هذا استفهام یقال استفهام توبیخ و تقریر، توبیخ زجر. افلا یرون، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، افلا یرون. الرؤية اما رؤيا بصرية واما رؤيا علمية، لان الرؤيا تكون اما رؤية بالبصر، رؤية بصرية، واما الرؤيا بمعنى رؤيا علمية. افلا يرون يعني افلا يبصرون، او افلا يرون افلا يعلمون الا يرجع اليهم قولا، افهم الا يرجع يرجئ بالرفع، فإذا كان بالرفع أنها هنا أن مخففة من الثقيلة، معنى يعني أنه لا يرجع، أنه لا يرجع إليهم قولا، افهم. فقرأ بعض القراء أن لا يرجع، أن لا يرجع بالنصب، اذا كان بالنصب تكون ان مصدريه ناصبه، تكون ان مصدريه ناصبه، لا يكون ان مخفف من الثقيله، افهم. لما اذا كان ان مخفف من الثقيله لازم يرجع بالرفع، يعني اصله افلا يرون انه لا يرجع اليهم قولا، هذا قول. بل القول الثاني من علماء القواعد کہ لا لا يرجع في موضع، في موضع نصب. طيب اذا كان في موضع نصب تكون معنى افلا يرون الا يرجع ان تكون مصدريه، ان تكون مصدريه ناصبه، لكن افهم هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. لما ان مصدريه ناصبه لا يدخل بعد الرؤيا، بعد الرؤيا العلميه، ان مصدريه ناصبه لا يدخل بعد، هذا قول شاذ من علماء النحو. القول الراجي عند العلماء القواعد القول الاول، كان مخفف من الثقيله اصلها انه لا يرجع اليهم، لانه جاء بعد الرؤيا، افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا، افلا يرون، افلا يعلمون، افلا يبصرون. لا يرد اليهم جواب، يعني اذا سالوه شيئا بس مجرد صوت خوار خوار خوار، والصوت صوت الحيوان حتى مو صوت الانسان، فله خوار، خوار معنى صوت البقر مو صوت انسان، وليس الصوت فيها يعني شيئا انه يسمع ويكلم. فبذلك فانظر، يعني كما قال ابراهيم عليه السلام لابيه آذر، لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يظلم، لأن الله تبارك وتعالى الإله أنه يسمع وأنه يبصر وأنه ينفع وأنه يضر وأنه يعطي وأنه يصيب وأنه يجزي. أما الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يرجع إليهم قولا ولا يرد عليهم الجواب، أفلا يرون كيف جعلوه إله؟ لازم إله أنه يسمع ويبصر، لازم أنه يجيب، لازم أنه يصيب، لازم أنه يعطي، لازم أنه يمنع، فهذا ماذا يفعل لهم؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا، لا لدفع مضرة ولا لجلب منفئة، فما فائدة الإله؟ إنسان يجعل إلها أو يعبد إلها لماذا؟ لأنه يدفع العذاب والمضرة والآلام عنه، ويجلب المنافع منه والرحمة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هؤلاء يعبدون إلها الذي فقط له خوار، صوت كصوت الحيوان، صوت كصوت البقرة. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر، قالوا يعني نعوذ بالله، إنسان إذا عبد من دون الله يسكن أخص من الحيوان، يكون خصيص من الحيوان. لما كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون آذان لا يسمعون، لما اولئك كالانعام بل هم اذل من الانعام لما قالوا فانظر ان الكبت نعوذ بالله جعلوا رب لمن فرعون. طيب فرعون يتكلم يسمع يبصر يجيب، ولكن الاجل ماذا يسمع ماذا يبصر ماذا يجيب؟ يعني نعوذ بالله هؤلاء لما تركوا موسى عليه السلام وعبدوا من دون الله صاروا اخص من الحيوان، اخص من الحيوان واخص من الكبت. لما ان الكبت نعوذ بالله جعلوا فرعون ربا، جعلوا فرعون الها. طيب فرعون نعوذ بالله باعتبار الا ايضا هو ذليل ملعون لعنه الله، ولكن في مقابله الاجل، في مقابلة هذا الإجل الذي له جسد وله خوار، فهو يمشي ويتكلم ويسمع ويبصر، وهذا لا يمشي ولا يسمع ولا يبصر، لا يضر ولا ينفع، فجعلوه إلهًا. فبذلك فانظر إلى جهالة القوم. فبذلك قال تعالى: ومن يعبد من دون الله، وأيضا كما قال: أذل ممن يدعو من دون الله، قال: ومن أذل ممن افترى على الله كذبا. وأيضا في جاء في: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فبذلك قال تبارك وتعالى: استفهام توبيخ واستفهام تقريء واستفهام تنبيه وزجر، أفلا يرون أنه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. طيب ايضا افهم، قال العلماء رحمهم الله: ما قال تعالى لا ينفعهم ولا يضرهم؟ لو قال لا يضرهم ولا ينفعهم ايضا كلام صحيح، لكن قال ولا يملك لهم ذرا، ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. افهم لما؟ لان باعتبار ظاهر مثلا يعني انسان ينفع ويضر باعتبار ظاهر، انت جئتني شيء ما شاء الله بهديه نفع، او انت نعوذ بالله ضربتني ضرر، انت جئتني بماء ما شاء الله وماء وقاس وهذا وهذا ما شاء الله نفع، او انت اخذتني كتاب وانا ابز اين الكتاب وذهبت بكتابي هذا ضرر. ولكن ملك النفع والضرر لا يكون في يد احد الا الله سبحانه، باعتبار ظاهر واحد ينفع واحد يضر، خير الناس من ينفع الناس، ايضا يا خير الناس من نفع واستنفع. ولكن هذا نفع، نفع انسان غير، ضرر من الانسان من المخلوق غير، اما النفع الحقيقي والضرر الحقيقي من الله. لما؟ لانه يملك النفع والضر، هو المالك. فبذلك قال الله تعالى: لا يملك لهم. ما افهم يعني انسان اذا ما فهم، اذا برحمة الله فهم آية واحدة افضل ما يقرأ جزء واحد ولا يفهم. فبذلك انسان اذا فهم من القرآن آية واحدة ما شاء الله، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، فضل من الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ جزءا أو جزئين ولم فلا يفهم شيئا، إن شاء الله كلما فتح كتاب كتاب جديد وطالب إن شاء الله جديد. فبذلك وما فائدة القراءة وما فائدة المطالعة وما فائدة الدراسة والتدريس؟ فبذلك لازم يعني المدرس على المدرس أنه يجتهد كأن يدخل في دماغه ولو جزءا من الشيء، ولو جزء. فبذلك إذا جاء فلا يملك لهم ذرا ولا نفع. طيب ذرا مقدم نفع مؤخر، لما؟ لأن إزالة الضرر هذا مقدم، أما جلب النفع هذا مؤخر، هذا قائم. مثلا إنسان سواء دكان سواء شركة سواء تجارة سواء عمل، أول ما يخاف أن لا يأتي له خسارة، أن لا يحفظ ماله رأس المال، ثم يجلب النفع عليه. حتى مثلا مضى عليه السنة وإن الله حفظه من الخسارة، فإذا سأل قال لا لا الحمد لله، الحمد لله رأس مال محفوظ، ما إن شاء الله سنة ثانية نربح، ما يخاف. لما؟ أولا يدفع الضرر عن نفسه ثم يجلب النفع إليه، ثم يجلب. فبذلك قدم الضرر على النفع. وأيضا طيب الإجل عبادته يضرهم ولا لا يضرهم؟ ها؟ كيف جاء لا يضرهم؟ فبذلك افهم لمن ان عبادة الاجر يضرهم يجعلهم في النار في الحاوية اي زرر نشد. فبذلك قال الله تعالى اذا واحد جاهل قال لا يضرهم قال لا يضرنا كيف لا يضرنا طيب على حسب عقيدتك يضرنا. قال الله تعالى لا يملك لهم الان ما في اشكال الان لا سؤال ولا اشكال لا يملك لهم ذرا ولا نفع ولو بإدبار ظاهر هذه العبادة يضرهم جعلوه إلها يضرهم كما حتى نسب إبراهيم عليه السلام قال رب إنهن أذللن كثيرا من الناس لما أنه إبراهيم عليه السلام قال فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن إنهن أذللن وإلى حقيقة الزلال بيد الله تبارك وتعالى إنهن أذللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبذلك قال الله تعالى لا يملك خلاص الآن ما في سؤال ما في إشكال لمن مالك الذر والنفي من هو الله سبحانه لأنه هو الذي يملك الذر وهو الذي يملك النفع وهو الذي مالك السماوات والأرض وهو الذي مالك الملك وهو الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبهذا قال تعالى أفلا يرون أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. وأيضا فهم قال الله تعالى أفلا يرون أفلا يرون على سبيل السلام الكريم أن لا يرجع إليهم قولا الذي لا يرد بالقول كيف يرد بالمال أو كيف يرد بالأطاع وكيف يرد بالشيء لأن أسهل شيء قول أسهل شيء حتى في محاورات إنسان يقول ما لقيتني حتى ما سلمتني يعني سلام شيء بسيط قلت لك سلام عليكم خلاص كيف حالك هذا قول. والذي لا يملك هذا القول الشيء البسيط كيف يملك الدنيا كلها. فبذلك قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. وأيضا أفلا يرون أن لا يرجع قولا أفلا يرون أن لا يرجع قولا كان كلام صحيح كلاما كافيا ولكن قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم أن لا يرجع إليهم الذين يعبدونه لما لا يرجع إليهم كيف الذي لا يعبده يعني واحد إنسان أنه لا يؤمن به واحد نعوذ بالله يعبده ويرقصون حوله ويرقصون حوله ويمسحونه ويتبركون به ويعبدونه وهو لا يرد إليهم قولا. والذي لا يؤمن به الذي يحركه الذي ينصفه الذي يذره كيف يرد إليه. فبهذا قال الله تعالى أن لا يرجع إليهم إلى عابديهم إلى عابديهم إلى الذين يرقصون حوله لما لا يرجع إليهم كيف يرجع من دونه. فبهذا قال هذا فائدة الضمير أن لا يرجع إليهم قولا وجاء إليهم ما قال عليهم لأن إلى الانتهاء يعني قوله لا يصل إلى هذا الحد كيف يصل إلى الآخرين. فبهذا قال أنه أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. فبذلك إفهام قال بس هنا جاء إخبار هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وقاية عن فطرة الصابرين بس. ولقد قال لهم هارون من قبل ولقد قال لهم هارون من قبل يعني من قبل رجوع موسى عليه السلام من الطور. ولقد قال لهم باقسمية لام ابتدائية قد حرف تحقيق وأيضا فانظر جملة مؤكدة ولقد قال لهم هارون يعني والله لقد نصع لهم هارون. وبذلك هذه جملة يقال جملة مؤكدة جملة قسمية مؤكدة بالقسم ومؤكدة بالتوكيدات والقسمية واللام الابتدائية وقد حرف تحقيق يعني ولقد قال لهم يعني والله لقد قال لهم والله لقد نسى لهم هارون. لما لأن النبي أن نبي كيف يصبر على المنكر، أن نبي كيف يصبر على عبادة من يعبد من دون الله. فبهذا جاء كلام ولقد قال لهم هارون من قبل، من قبل يعني قبل رجوع موسى عليه السلام، ماذا قال؟ يا قوم، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فانظر كلام هارون عليه السلام بأربع جمل، ولكن فانظر إلى هذا الترتيب، إلى ترتيب النظم، إلى النظم وإلى ترتيب عجيب وغريب وبديع. كأولا ماذا قال لهم؟ يا قوم إنما فتنتم، إنما فتنتم به، أولا الزجر التنبيه عليه كأنتم أوقات في الفترة. ثم بعد ذلك معرفة الإله، ثم دعاهم إلى معرفة الله سبحانه وإلى معرفة صفاته، قال وإن ربكم الرحمن. ثم دعاهم مسألة النبوة إلى ذلك، قال فاتبعوني. ثم دعا وقال وأطيعوا أمري، بماذا؟ يعني شرائع الله تبارك وتعالى. فبذلك فانظر يعني الترتيب، يعني أولا التنبيه على فتنتهم، ثم دعوتهم إلى معرفة الله، ثم دعوتهم إلى مسألة النبوة، ثم دعوتهم إلى إطاعة شرائع الله سبحانه. فبذلك